خليني علشان شايفها في صورة تانية، صورة رعب بتشدني. أنا عارف إني بعشق كل حاجة تذلني، علشان شايفها في صورة تانية، صورة وراها بتشدني. يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك. اسمعنا أنا برمي بحمل عليك، مديلي ايديك العين عليك، دمعت الصروخ لك أنا بحتاج لك، ادرقني يا رب أنا بجري عليك. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا أنين. أنا عارف إني قاسم كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا أنين. برمي بحمل عليك، مديلي ايديك انا عيني عليك، دمعت صروخك انا محتاج لك، افرقني يا رب انا بجري عليك. انا بجري عليك، انا عارف كل لحظة بعيد عنك مش ضامنها، بس أنا عايزة تقود حياتي وتمشي بيها وتستلمها. أنا عارف كل لحظة بعيد عنك مش ضامنها، بس أنا عايزة تقود حياتي وتمشي بيها وتستلمها. مش معقول بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، وهتبقى معايا في ضلمة ونور، وبقيت مذهول بأنين مشغول، قد حنين وبتبين لمسات من حبك وانا مكسور. وده مش معقول بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، وهتبقى معايا في ضلمة ونور، وبقيت مذهول بأنيني مشغول. من حبك وانا مبسوط.